عن الضحك، عن الفرح، عن العجب وما أشبه ذلك. الجهة الثانية للتعطيل تعطيل النصوص عن المعنى المراد بها، تعطيل النصوص عن المعنى المراد بها. فصار التعطيل له جانبان، الأول تعطيل الله تعالى عما وجب له من الصفات وما أثبته النفس، والثاني تعطيل النصوص عن المعنى المراد بها. ولهذا نقول كل من حرف النصوص فقد جنى عليها جنايتين عظيمتين: